السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 15 في شرح الكتاب الأول من المستوى الرابع من برنامج أصول العلم في سنته 48,400، وهو كتاب العمدة في الأحكام المعروف شهرة بعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، المتوفى 600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. هذا هو الباب 9 من أبواب كتاب الصلاة 23 التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي ترجمة مهجورة عند الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، فلم يترجموا في شيء من تصانيفهم الفقهية بقولهم باب القراءة في الصلاة، لاندراجها عندهم في باب صفة الصلاة، وترجم بها في التصانيف الحديثية كموطأ الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، فإنه ترجم فيه بقوله: باب القراءة في الصلاة خلف الإمام. وهذا المذكور عنده هو بعض مقاصدها، لأن الترجمة أعم من ذلك، فيقصد بها القراءة في الصلاة على اختلاف أحكامها ومتعلقاتها. وترجم بها بهذا اللفظ باب القراءة في الصلاة العراقي في تقريب الأسانيد، وصاحباه الهيثمي وابن حجر، فترجم بها الهيثمي في مجمع الزوائد وفي بغية الباحث وفي موارد الظمآن، وترجم بها ابن حجر في غاية المقصد وفي المطالب العالية، وزاد في الثاني: والسبب في تخفيفها، والسبب في تخفيفها. وألف الترجمة في قوله القراءة عهدية، وألف الترجمة في قوله القراءة عهدية، أي يراد بها أمر معهود معروف، وهو قراءة القرآن، أي يراد بها أمر معهود معروف وهو قراءة القرآن، فتقديرها باب قراءة القرآن في الصلاة، فتقديرها باب قراءة القرآن في الصلاة. وهي تتناول عند الفقهاء 3 أمور: أولها القارئ، القارئ وهو الإمام والمأموم والمنفرد. أولها القارئ وهو الإمام، والمأموم والمنفرد، فيذكرون أحكاماً للقراءة في الصلاة تتعلق تارة بالإمام، وتتعلق تارة بالمأموم، وتتعلق تارة بالمنفرد. وثانيها صفة القراءة، صفة القراءة، وهي الجهر والإسرار، وهي الجهر والإسرار، فيذكرون ما يجهر به من قراءة القرآن في الصلاة، وما يسر به من القرآن فيها. والثالث المقروء، والثالث المقروء، أي ما يقرأ من سور القرآن في الصلاة، أي ما يقرأ من سور القرآن في الصلاة، وهو الفاتحة وغيرها من سوره، وهو الفاتحة وغيرها من سوره. فيذكرون أحكاماً تتعلق تارة بالفاتحة، ويذكرون تارة أحكاماً تتعلق بقراءة سائر القرآن سوى الفاتحة. فمتعلقات الباب المذكور ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة، وهي فروع مختلفة وشذور متنوعة تجمع في كلام الفقهاء في نسق صفة الصلاة. فإذا بينوا صفة الصلاة المأمور بها شرعاً ذكروا ما يتعلق بقراءة الإمام والمأموم والمنفرد، وقرنوا ذلك بما يتصل بصفة القراءة من جهر وإسرار، وبيّنوا ما يقرأ من القرآن من الفاتحة وغيرها من سوره. فهذه الترجمة ترجمة واسعة، والمذكور منها والمذكور فيها من الأحاديث تتناول أطرافاً من هذه الأحكام المتعلقة بالأمور الثلاثة المتصلة بالقارئ والمقروء وصفة قراءة القرآن. أحسن الله عليكم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رضي الله عنهما صلى الله عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فلولا صليت بي سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 6 أحاديث كلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى إلا 3 أحاديث، هي حديث البراء وعائشة وجابر رضي الله عنهم. والأحكام المتعلقة بباب القراءة في الصلاة الواردة في الأحاديث المذكورة 9 أحكام. فالحكم الأول أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة نفي للصحة، نفي للصحة، فلا تصح الصلاة إلا بقراءتها، فلا تصح الصلاة إلا بقراءتها، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعنى قول أهل العلم في الحكم على نفي وارد إن النفي للصحة أي أنه يفيد عدم صحة ما ذكر معه، فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي لا صلاة تصح لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمن صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة. ومن قواعد العلم النافعة معرفتك أن النفي يتسلط على 1 من 3، أولها الوجود، وثانيها الصحة، وثالثها الكمال. فقد يكون النفي الوارد يراد به نفي الوجود تارة، وقد يكون المراد به نفي الصحة تارة، وقد يكون المراد منه نفي الكمال تارة أخرى. وأشار إلى هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في قوله والنفي للوجود ثم الصحة، ثم الكمال فرعين الرتبة، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، أي أن النفي يكون لواحد من هذه الثلاثة، فتارة ينفى شيء على إرادة نفي وجوده، وتارة ينفى على إرادة نفي صحته، وتارة ينفى على إرادة نفي كماله. والمذكور في هذا الحديث هو من الثاني، فهو نفي للصحة، إذ قد توجد صلاة بلا قراءة فاتحة، فربما صلى مصل صلاته ولم يقرأ الفاتحة، لكن تلك الصلاة لا تكون صحيحة، فيكون النفي المراد في الحديث هو نفي الصحة. والمذكور من نفيها متعلق بالإمام والمنفرد، والمذكور من نفي الصحة متعلق بالإمام والمنفرد، فلا تصح صلاة إمام ولا منفرد صليا ولم يقرأ الفاتحة. وأما المأموم فإن الإمام يتحمل عنه القراءة، وأما المأموم فإن الإمام يتحمل عنه القراءة في الصلاة الجهرية والسرية معا، في الصلاة الجهرية والسرية معا. وعنه أنه يتحملها في الجهرية في السرية للجهرية، أنه يتحملها في الجهرية للسرية، فإذا قرأ الإمام في الجهرية أجزأت عن قراءة المأموم لا في سرية. والمختار أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا، والمختار أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا، فيتحين قراءتها بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة في الجهرية، وفي أثناء تقدير ذلك في قراءته السرية. والحكم الثاني أنه يستحب لإمام ومنفرد أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، أنه يستحب لإمام ومنفرد أن يقرأ بعد الفاتحة سورة في الركعتين الأوليين، في الركعتين الأوليين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، بفاتحة الكتاب وسورتين، وذكر مثله في صلاة العصر، وذكر مثله في صلاة العصر. فإذا فرغ إمام ومنفرد من قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين استحب لهما قراءة سورة بعده، استحب لهما قراءة سورة بعدها، ولا يعتد بقراءة السورة قبل الفاتحة، ولا يعتد بقراءة السورة قبل الفاتحة. فلو قدر أن مأموما شرع في قراءة السورة قبل الفاتحة، فلما فرغ منها قرأ الفاتحة، فإنه يأتي بقراءة السورة بعد الفاتحة، فالقراءة المتقدمة على الفاتحة ملغات إذ هي سنة واقعة في غير محل فتستدرك بفعلها في محلها، فيقرأ سورة بعد فراغه من قراءة الفاتحة وإن تقدمت منه قراءتها قبلها سهوا. ويكره الاقتصار على الفاتحة وتصح الصلاة بها فإذا صلى فقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة ولم يقرأ سورة بعدها صحت صلاته وكره اقتصاره عليها. ويجوز قراءة آية والأفضل كونها طويلة كآية الكرسي وآية الدين في سورة البقرة والحكم الثالث أنه يستحب كون السورة كاملة لحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم ففيه قوله وسورتين واسم السورة يتناولها كاملة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فالمذكور في الحديثين قراءة سورة كاملة، فيستحب لمن قرأ بعد الفاتحة من إمام ومنفرد أن يقرأ سورة كاملة، ويسن أن تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل وفي صلاة المغرب من قصاره وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه والمفصل اسم للحزب الأخير من القرآن وهو من سورة قاف إلى سورة الناس وله ثلاثة أقسام: الأول طوال المفصل وأوله قاف وآخره المرسلات، والثاني أوساط المفصل وأوله النبأ وآخره الليل والثالث قصار المفصل، وأوله الضحى، وآخره الناس. وأوله الضحى وآخره الناس. فيسن أن تكون السورة في صلاة الفجر من طوال المفصل، وهي السور الواقعة بين سورة قاف والمرسلات، وأن تكون في المغرب من قصاره، وهي السور الواقعة بين الضحى والناس، وفي باقي الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، وهي السور الواقعة بين النبأ والليل. فيتخير الإمام والمنفرد ما يقرآن من هذه السور كاملة. ومما ينبه إليه أن الألفاظ التي يخبر بها عن القرآن الكريم ينبغي أن تجري مع الأدب، وأكمله ما جرى به لسان الشريعة أو عرف السلف، كقولهم أوله وآخره، وما لم يكن كذلك فإنه يمسك عن التلفظ به، ولا سيما إذا أوهم نقصا، كقول بعض الناس من أسفل المصحف، فإن هذا خلاف الأدب، فالقرآن كله كريم مجيد، أي عال مرتفع على غيره، فلا ينبغي أن يعبر عن شيء من آخره بأن يقال أسفل المصحف كذا وكذا، ولكن يقال آخر المصحف، فإن القرآن له أول وآخر نزولا ورسما، وليس له أعلى وأسفل. وأهل العلم لما عبروا عن تفاضله عبروا بالأفضل والفاضل، فبعض القرآن أفضل من بعض، فالفاتحة أفضل السور، وآية الكرسي أفضل الآيات. ويجوز تفريق السورة في ركعتين، ويجوز تفريق السورة في ركعتين بأن يقرأ بعضها في الركعة الأولى ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية، بأن يقرأ بعضها في الركعة الأولى ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية. ومما ينبه إليه أن الفقهاء لما ذكروا أحكام ما يقرأ في القرآن، وكان منها هذا الموضع، ذكروا أن المسنون المستحب قراءة سورة كاملة، وأنه يجوز تفريق السورة بين ركعتين، ويجوز قراءة آية، والأفضل أن تكون طويلة. وباب المسنون المستحب أولى بالاقتداء من باب الجائز، فإن بيان الجواز لرفع الحرج، فإن بيان الجواز لرفع الحرج، وبيان المسنون المستحب وما هو أعلى منه وهو الفرض الواجب، المراد منه الإرشاد إلى ما به تحقيق كمال العبودية، الإرشاد إلى ما به تحقيق كمال العبودية. فاللائق بالمتفقه خاصة أن يتحرى فعل الأعلى، فإذا احتاج إلى غيره فعله جوازا، فإذا احتاج إلى غيره فعله جوازا، كمن يصلي إماما فتكون من عادته المواظبة على السنة المستحبة بقراءة سورة كاملة، فإذا اقتضت الحال لخوف أو غيره أن يخفف القراءة عمد إلى فعل الجائز كتفريق السورة بين الركعتين أو قراءة آية طويلة كما تقدم. والحكم الرابع أن المصلي إذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى التفصيل المتقدم في الصلوات، أن المصلي إذا قرأ بعد الفاتحة بسورة سوى التفصيل المتقدم في الصلوات أجزأه لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بالطور. وحديث البراء المتقدم، وحديث البراء رضي الله عنه المتقدم، وفيه أنه قرأ في إحدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون، وفيه أنه قرأ في إحدى ركعتي العشاء بالتين والزيتون. فلا يكره كون السورة في المغرب من طوال المفصل، فلا يكره كون السورة في المغرب من طوال المفصل، كما في حديث جبير، كما في حديث جبير رضي الله عنه. ولا يكره كونها في العشاء من قصاره، ولا يكره كونها في العشاء من قصاره، كما في حديث البراء رضي الله عنه، كما في حديث البراء رضي الله عنه. وهما دالان على عدم كراهة القراءة بغير ما تقدم تعيينه، وهما دالان على عدم كراهة القراءة بغير ما تقدم تعيينه، أي أن المصلي إماما أو منفردا إذا قرأ بغير ما تقدم بيانه من كون الصبح يقرأ فيها بطوال المفصل والمغرب بقصاره وباقي الصلوات بأوساطه أجزأه ذلك، وحملت عليه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الخامس أنه يسن تطويل القراءة في الأولى، أنه يسن تطويل القراءة في الأولى أكثر من الثانية، أكثر من الثانية لحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم عند ذكر الركعتين، عند ذكر الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، أنه قال: يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وقال أيضا: وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، ويقصر في الثانية. ووصف التطويل يتعلق بالقراءة وغيرها، وصف التطويل يتعلق بالقراءة وغيرها، لكن المصنف ذكر الحديث في هذا الباب، لكن المصنف ذكر الحديث في هذا الباب المترجم بقوله: باب القراءة في الصلاة، المترجم بقوله: باب القراءة في الصلاة، فهي من المراد عنده، فهي من المراد عنده ببيان أن من التطويل المسنون للركعة الأولى أكثر من الثانية تطويل القراءة فيها، فتكون القراءة للسورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. ويستحب كونه تطويلا يسيرا، ويستحب كونه تطويلا يسيرا، كأن يقرأ في الأولى سورة الأعلى، كأن يقرأ في الأولى سورة الأعلى ويقرأ في الثانية سورة الغاشية، ويقرأ في الثانية سورة الغاشية لما تقرر في أصل الصلاة من المقاربة بين قيامها، لما تقرر في الصلاة من المقاربة بين قيامها، فالقيام للقراءة في الركعة الأولى يقارب القيام في الركعة الثانية، فإذا ابتغي إصابة السنة بالتطويل بينهما كان المطلوب تطويلا يسيرا، كان المطلوب تطويلا يسيرا. والحكم السادس أن المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين الأوليين بالفاتحة فقط، أن المصلي يقرأ في باقي صلاته بعد الركعتين الأوليين بالفاتحة فقط، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وقد ذكر المصنف هذه الجملة في آخر حديث أبي قتادة، وقد ذكر المصنف هذه الجملة في آخر حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وتصرف في عمدة الأحكام الكبرى في هذا الحديث بما هو أولى، وتصرف في عمدة الأحكام الكبرى في هذا الحديث بما هو أولى، فإنه بعد ذكره السياق المثبت هنا، فإنه بعد ذكره السياق المثبت هنا قال: وفي لفظ في صلاة الظهر في الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وفي لفظ في صلاة الظهر في الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وهذا واقع في إحدى نسخ عمدة الأحكام الكبرى الخطية، وهذا واقع في إحدى نسخ عمدة الأحكام الكبرى الخطية، وهو موافق لرواية الحديث عند البخاري، وهو موافق لرواية الحديث عند البخاري، فإنه لم يأتي بهذا السياق المثبت هنا، فإنه لم يأتي بهذا السياق المثبت هنا، فأتى السياق المذكور أولا في روايته، وجاء في رواية أخرى عنده الجملة المذكورة أخيرا وفق السياق الذي وفق اللفظ الذي ذكرناه عنده. فإذا قرأ المصلي في باقي صلاته بعد، فإذا صلى المصلي بعد الركعتين الأوليين لم يزد في صلاته على في قراءته على الفاتحة، لم يزد في قراءته على الفاتحة، فيقرأ في ثالثة ثلاثية كالمغرب، وفي الثالثة والرابعة من رباعية كالظهر والعصر والعشاء بالفاتحة فقط، بالفاتحة فقط، ويسر بالقراءة فيها، ويسر بالقراءة فيها، فلا جهر في ثالثة ولا رابعة في فرض، فلا جهر في ثالثة ولا رابعة في فرض. والحكم السابع أنه يسن للإمام تخفيف صلاته مع إتمامها، أنه يسن للإمام تخفيف صلاته مع إتمامها، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وليس عند مسلم قوله فإنه يصلي وراءك إلى آخر الحديث، وليس عند مسلم قوله فإنه يصلي وراءك إلى آخر الحديث. ومن تخفيف الصلاة تخفيف القراءة، ومن تخفيف الصلاة تخفيف القراءة. وسبق ذكر ما يتحقق به تخفيف الصلاة، وسبق ذكر ما يتحقق به تخفيف الصلاة مع إتمامها، مع إتمامها، وهو كيف يكون التخفيف؟ وهو الاقتصار على أدنى الكمال، وهو الاقتصار على أدنى الكمال من تسبيح وسائر أجزاء الصلاة، من تسبيح وسائر أجزاء الصلاة. وتقدمت هذه المسألة كم مرة؟ طيب، هي كم مرة مسألة تخفيف الصلاة؟ كم مرة تقدمت هذه المسألة؟ مرتين، وهذه الثالثة. تقدمت هذه المسألة مرتين وهذه الثالثة. والحكم الثامن أنه لا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة ولو في فرض، أنه لا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة ولو في فرض، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجالا على سرية، بعث رجلا على سرية أي جعله أميرا لهم، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقولها رضي الله عنها فيختم بقل هو الله أحد، أي أنه إذا قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة ختم قراءته بقراءة سورة الإخلاص، أي أنه إذا قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة ختم قراءته بقراءة سورة الإخلاص، فيكون عادة قارئا سورتين، فيكون عادة قارئا سورتين، أو قارئا سورة وبعض سورة، أو قارئا سورة وبعض سورة، كأن يقرأ مثلا سورة العصر ثم يتبعها بسورة الإخلاص، أو أن يقرأ آية الكرسي ثم يتبعها بسورة الإخلاص. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. فيجوز أن يجمع في القراءة في الصلاة بين سورتين أو أكثر في الركعة الواحد، بأن يقرأ سورتين أو ثلاثا أو أربعا ولو في فرض، فيجوز ذلك في الفرض والنفل على حد سواء، فيجوز ذلك في الفرض والنفل على حد سواء. والحكم التاسع أنه لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها، أنه لا يكره ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاد جواز غيرها، مع اعتقاد جواز غيرها، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. فيجوز للمصلي أن يلازم قراءة سورة ولو أحسن غيرها، فيجوز للمصلي أن يلازم قراءة سورة ولو أحسن غيرها، ولا يكره ذلك في حقه. فإن لم يحسن إلا هي فلا محل حينئذ لنفي الكراهة، لأنه لا يحفظ إلا تلك السورة، فالمسألة مفروضة عندهم باعتبار أنه يحسن غيرها ويلازم قراءة تلك السورة، فيجوز بلا كراهة فعله مع اعتقاد جواز غيره، أي بأن يعتقد أنه يجوز له أن يقرأ غيره، أي بأن يعتقد أنه يجوز له أن يقرأ غيرها. فلا تختص القراءة في الصلاة بتلك السورة، فلا تختص القراءة في الصلاة بتلك السورة. وإن اعتقد عدم جواز غيرها، وإن اعتقد عدم جواز غيرها أو عدم صحة الصلاة بغيرها، حرم اعتقاده لفساده وصح الصلاة، حرم اعتقاده لفساده وصحت صلاته. أي لو قدر أن أحدا يلازم قراءة سورة الفلق بعد الفاتحة ولا يعتقد صحة الصلاة بغيرها، ولا أن غيرها من سور القرآن تجزئ، فإن صلاته صحيحة واعتقاده محرم لفساده، واعتقاده محرم لفساده لقيام الدليل بقراءة غيرها من سور القرآن في الصلاة في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبواب الفقه النافعة المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتقاد، المسائل الفقهية المتعلقة بالاعتقاد، ولا يراد بها تلك المسائل التي هي من علم الاعتقاد، ولا يراد بها تلك المسائل التي هي من علم الاعتقاد، فذاك باب آخر، وإنما المقصود المسائل الفقهية التي علقت أحكامها بالاعتقاد، المسائل الفقهية التي علقت أحكامها بالاعتقاد. والمراد بالاعتقاد عندهم ما يشمل الباطن كله، والمراد بالاعتقاد عندهم ما يشمل الباطن كله، ويندرج في ذلك مسائل النية وهي أكثرها، ويندرج في ذلك مسائل النية وهي أكثرها. فهذا باب من أبواب أحكام الفقه جدير بجمعه في صعيد واحد. ومن أشهرهم ما يذكرون في كتاب الردة من قولهم إن المرتد هو من انتقض إسلامه بقول أو فعل أو شك أو اعتقاد، هذا من أحكام الفقهية المتعلقة بالاعتقاد، وهو مذكور في باب الردة من كتاب الحدود. ومنه هذه المسألة هنا المذكورة عندهم في كتاب الصلاة. صلى الله عليكم. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الباب العاشر من أبواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله، والقول فيه كالقول في سابقه، إذ لم يعهد في التصانيف الفقهية عند الحنابلة ولا غيرهم الترجمة بهذا، إذ لم يعهد في التصانيف الفقهية عند الحنابلة ولا غيرهم الترجمة بهذا، وترجم بها جماعة من المحدثين، منهم النسائي في المجتبى من السنن المعروف بالسنن الصغرى، والدارقطني في السنن، والدارقطني في السنن. واختلفت نسخ الترمذي، فمنها ما وقعت فيه الترجمة كالواقع هنا، ومنها ما وقعت فيه الترجمة باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الترجمة من مفردات الترجمة السابقة، وهذه الترجمة من مفردات الترجمة السابقة، باب القراءة في الصلاة، باب القراءة في الصلاة، لأن البسملة من جملة قراءة القرآن، لأن البسملة من جملة قراءة القرآن، وأفردها المصنف لاشتهار الاختلاف فيها بين الفقهاء نفيا وإثباتا، وأفردها المصنف لاشتهار الاختلاف فيها بين الفقهاء نفيا وإثباتا، فمنهم من يترجم بالنفي فيقول باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يترجم بالإثبات فيقول باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الترجمة ترجع عند الفقهاء إلى باب صفة الصلاة، وهذه الترجمة ترجع عند الفقهاء إلى باب صفة الصلاة. والجهر هو قصد المتكلم إسماع غيره ولو لم يسمع، قصد المتكلم إسماع غيره ولو لم يسمع، بأن يعلن صوته ويظهره، بأن يعلن صوته ويظهره، ومقابله الإسرار، ومقابله الإسرار، وهو قصد المتكلم عدم إسماع غيره ولو سمع، قصد المتكلم عدم إسماع غيره وإن ولو سمع. فمرجع الجهر إلى أن المتكلم يرفع صوته معلنا به ليسمعه غيره، ولو لم يسمع ذلك المقصود إسماعه لأجل بعده أو صممه أو غير ذلك. وأما الإسرار فالمقصود عدم إسماع غيره، بأن يتكلم المتكلم غير مريد إسماع غيره، ولو سمع غيره كان يكون قوي السمع أو قريبا منه أو غير ذلك. ومعنى الجهل المذكور هو مراد المصنف في قوله باب ترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى الجهل المذكور هو مراد المصنف بقوله في قوله باب ترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم، أي ترك قصد إسماع غيره، أي قصد ترك إسماع غيره. ولازم ترك الجهر الإسرار، ولازم ترك الجهر الإسرار، فمن لم يجهر بنطقه بكلامه فهو مسر، فمن لم يجهر بكلامه فهو مسر، ولم يترجم به للتصريح بمقابله، ولم يترجم به للتصريح بمقابله في القول الآخر وهو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، للتصريح بمقابله في القول الآخر وهو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فالمثبتون يقولون باب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، والمسرون يقولون باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ليتبين الفرق بين القولين، يتبين الفرق بين القولين. وأدنى الجهر إيش؟ إذا قلنا أدنى الجهر إسماع نفسه كيف يكون الإسرار؟ إذا قلنا أدنى الجهر أن يسمع نفسه كيف يكون الإسرار؟ يسمع نفسه ولا ما يسمع؟ يسمع نفسه أم لا؟ لا يسمع نفسه، ولكن الحنابلة يقولون وجهره بها وبكل واجب وبكل ركن واجب واجب، يعني يجب عليه أن يجهر بها، يعني يسمع نفسه، هذا معنى للجهر يأتي بيانه. نعم، الملاصق له أو القريب نفسه هواي قريب إيش تلفظ يتكلم، هذا مو جهر، إذا ما يعلن ويظهر ويكشف هذا ليس جهرا. نعم وأدنى الجهر أن يسمع من يليه، وأدنى الجهر أن يسمع من يليه، والذي يلي هو القريب. فمن كان إماما لمأموم واحد فأدنى جهره أن يسمع هذا الواحد، ومن كان إماما لأكثر من واحد ممن يصطف وراءه فأدنى الجهر أن يسمع الصف الذي يليه، إن كان واحدا وإن كان الأول من صفوف عدة. وأعلاه شعل الجهر، نعم، ها ماذا؟ لا خلنا في الصلاة ما نبي الصياح، خلنا مع الفقهاء ما له حل. نحن نتكلم على القراءة الآن في الصلاة، ما نتكلم على الأذان ولا غيره. منهم ذولا؟ يقول أن يسمع من بعد من يليه. من هم اللي بعد من يليه؟ من في المسجد. وأعلاه أن يسمع من في المسجد، وأعلاه أن يسمع من في المسجد، أدنى الجهر أن يسمع من يليه، وأعلاه أن يسمع من في المسجد. وهذه قاعدة ترتب عليها مسائل ينبغي أن يعقلها المتعلم ويتفطن إلى فهم المسألة، أن الجهر المأمور به في الصلاة أدناه إسماع من يليه، وأعلاه إسماع من في المسجد. فعلم أن من ليس في المسجد لا يتعلق به حكم الجهر، فعلم أن من ليس في المسجد لا يتعلق به حكم الجهر في الصلاة دون غيرها من أحكام أخرى تتعلق بإعلان ما يكون في المسجد من أذان أو إقامة أو قراءة أو درس أو غيره، فبيان هذا له محل آخر. ويقع إطلاق الجهر عند الفقهاء بمعنى النطق، ويقع إطلاق الجهر عند الفقهاء بمعنى النطق، ومنه قولهم وجهر مصل، وجهر مصل في ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، وجهر مصل في ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، أي نطقه بها، أي نطقه بها، فهذا أقل ما يجزئه، فهذا أقل ما يجزئه في صلاته، فهذا أقل ما يجزئه في صلاته. ويمكن أن يقال في تحقيق هذا المقام إن للجهر معنيين، ويمكن أن يقال في تحقيق هذا المقام إن للجهر معنيين، أحدهما شرعي وهو المتقدم ذكره، أن يقصد المتكلم إسماع غيره ولو لم يسمع، والآخر اصطلاحي، وهو نطق المتكلم، وله درجتان، الأولى كبرى، وهو نطق المتكلم بحيث يسمعه غيره، وهذه الدرجة مطابقة للمعنى الشرعي، والثانية صغرى، وهو نطق المتكلم بحيث يسمع نفسه فقط، أحسن الله عليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها، ولا في آخرها في أول قراءة ولا في آخرها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا وهو مذكور في عمدة الأحكام الكبرى، ومن ذخائر العلم معرفة أبواب الديانة التي تدور على حديث واحد، معرفة أبواب الديانة التي تدور على حديث واحد، فتارة يأتي باب فيما يتعلق بالأخبار أو الطلبيات يكون عمدته حديث واحد مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر هذه الأبواب باب الحوالة، فباب الحوالة مداره على حديث واحد، وله نظائر من أبواب الديانة سواء في الخبريات التي تسمى في الاعتقاد أو في الطلبيات التي تسمى الفقه. يأتي الباب مبنيا على ذلك الحديث دون غيره. والأحكام المتعلقة بباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم الواردة في الحديث المذكور حكم واحد، والأحكام المتعلقة بباب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم الواردة في الحديث المذكور حكم واحد، وهو أنه لا يسن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في القراءة في الصلاة، وهو أنه لا يسن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة في الصلاة لحديث أنس المذكور، لحديث أنس رضي الله عنه المذكور، ففيه قوله كانوا يفتتحون والصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ مسلم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وفي الرواية الثانية فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فنفى جهرهم بالبسملة، فنفى جهرهم بالبسملة وأثبته بالحمد لله رب العالمين، وأثبته بالحمد لله رب العالمين، فلا يسن الجهر بالبسملة، فلا يسن الجهر بالبسملة. وليست هي من سورة الفاتحة، وليست هي من سورة الفاتحة، فأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فهي الآية الأولى منها، فهي الآية الأولى منها. والقائلون بهذا من الحنابلة وغيرهم يوافقون بقية الفقهاء في تسبيع سورة الفاتحة، فإن كون الفاتحة سبع آيات ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. واختلف أهل العلم من الفقهاء والقراء في صفة التسبيع، والقول الموافق لمذهب الحنابلة أن الآية الأخيرة في العد الكوفي الذي عليه المصحف المشهور بأيدينا تكون آيتين، فتكون الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والآية الثانية الرحمن الرحيم، والآية الثالثة مالك يوم الدين، والآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والآية الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قرأ هؤلاء الآيات السبع صار قارئا الفاتحة عند الحنابلة، والبسملة بين يدي الفاتحة وغيرها من سور القرآن إذا قرأ في الصلاة سنة عندهم، فيستحب أن يقرأ البسملة سرا، ويستحب أن يقرأ البسملة سرا مع عدم كونها من الفاتحة، مع عدم كونها من الفاتحة. ولا يختص عدم سنية الجهر بها بالفاتحة فقط، ولا يختص عدم سنية الجهر بها بالفاتحة فقط، فلا يسن الجهر بها مطلقا لا في الفاتحة ولا في غيرها، فلا يسن الجهر بها في الصلاة مطلقا لا في الفاتحة ولا في غيرها. وهذا معنى قول أنس رضي الله عنه في أول قراءة ولا في آخرها، وهذا معنى قول أنس رضي الله عنه في أول قراءة ولا في آخرها. فمعنى أول قراءة أي سورة الفاتحة، أي سورة الفاتحة، ومعنى في آخرها أي في السورة التي تلي الفاتحة، أي في السورة التي تلي الفاتحة. وقول المصنف وفي رواية صليت مع أبي بكر الحديث هي لمسلم وأصلها عند البخاري، هي لمسلم وأصلها عند البخاري، ولفظ مسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. وأهمل المصنف ذكر صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، وأهمل المصنف ذكر صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. لماذا؟ يعني عندكم عن أنس وذكر الحديث، بعدين قال وفي رواية صليت مع أبي بكر، هي عند مسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى آخر. لماذا أهمل؟ استغناءً باللفظ الأول، استغناءً باللفظ الأول، ولأن مقصوده زيادة ذكر عثمان، ولأن مقصوده زيادة ذكر عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لم يذكر في اللفظ الأول، لم يذكر في اللفظ الأول، فاستغنى باللفظ الأول عن إعادة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر وعمر لظهور المناسبة في قرنهما بعثمان رضي الله عنه الزائد ذكره في الرواية الثانية. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. كلفناكم ببحث ولا بحثين؟ بحثين، وهما في النعل وفي الصلاة في النعل، كان ثلاثة بحوث والآن زادت جملة، لذلك أنا سأقرأها وأختار منها بحث نعطيه جائزة، بما أنكم ما شاء الله كثيرين اللي قدموا نجعل عليه جائزة، لكن لنبحث فيها. فالمسألة الأولى وهي مسألة تعريف النعل، ما هو تعريف النعل ممن راجعوا أو كتبوا؟ ما الجواب؟ عبد العزيز، ما يتوقى به من الأرض. طيب، ما يلبس أسفل القدم مع انكشاف ظاهري. طيب، ما وقيت به قدم من الأرض، ما كان دون الكعب. طيب، القدم النعل يختص بالآدمي أو يكون أيضا لغيره؟ لغيره. تعرفون النعل إيش؟ فرس خاصة. تمام. فالنعل ملبوس قدم، النعل ملبوس قدم، يتقى به ما يتخوف من الأرض. ملبوس قدم، اكتبوها، ملبوس قدم يتقى به ما يتخوف من الأرض. ولا نقول ما يضر، لأنه أحيانا يكون يضر وأحيانا لا يضر. ملبوس قدم يتقى به ما يتخوف من الأرض. طيب، هذا النعل بشكل عام، باقي إيش؟ وهو لآدمي إيش؟ ما لم يغطي الرجل القدم، وهو لآدمي ما لم يغطي القدم مما هو دون الخف دون الكعبين عادة. ما لم يغطي القدم مما هو دون الكعبين عادة. فالفرق بين الخف والنعل أن الخف يغطي القدم، أما النعل لا يغطي، وهو دون الكعبين عادة. يعني العادة أن النعل يكون دون الكعبين، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما دون الكعبين. فعلم أن النعل دون الكعب، لكن عادة، لأن بعضها يكون له شراك أعلى من الكعبين، وخاصة الأحذية النسائية، النعال النسائية تكون أحيانا تشد بأسيار فوق الكعبين، ولكن يبقى أنها لا تغطي القدم. فالخف يغطي، أما النعل لا يغطي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بالنسبة لمذهب الحنابلة في الصلاة بالنعل في المساجد المفروشة، هذه من المسائل إيش؟ النازلة. قلنا هذه تخرج على مسألة عندهم، بحثوا عن مسألة عندهم. من بحث؟ من وجد مسألة؟ البصاق في المسجد. ايش قالوا؟ مذهب الحنابلة في البصاق في المسجد ما هو؟ ها؟ ما هو مذهب الحنابلة في البصاق في المسجد؟ ان يبصق في المسجد. لا، البصاق، أنا سألك مسألة البصاق. قال الأخ مسألة البصاق في المسجد هي تخرج عليها كراهة ولا التحريم؟ من الحكى؟ لا، هذا كلام بالرجب فتح الباري، مو بالمذهب. يتكلم شرح حديثي، ما قال لك المذهب. ذكر عن الإمام أحمد مذهب، هو مختلف فيه عند الحنابلة، هل كراهة من التحريم؟ لكن مذهب الحنابلة أن البصاق في المسجد إذا كان ترابا أنه يحرم، وكفارته دفنها. هذا إذا كان في إيش؟ إذا كان في تراب. فكيف إذا كان مفروشا؟ كيف إذا كان مفروشا؟ فهو أولى بالمنع، لأنه استقذر ذلك في الفرش. وذكرت هذه المسألة في كلام الإمام أحمد، قال إنه لم يكن في المساجد، إنه صار في المساجد بواري، يعني البواري الحصر صارت مفروشة. فالخلف في الكراهة والتحريم هي لما كانت غير مفروشة، أما لما صارت مفروشة صار يلصق ويزداد ولا يمكن دفنه، فصار منهيا عنه، فتلحق بهذه المسألة. فمذهب الحنابلة في الصلاة في الصلاة بالنعل في الفرش هو أقله الكراهة، أقله الكراهة، يعني الصلاة على الفرش بالنعل مكروهة، فإن تحقق فيها نجاسة حرم، تحقق فيها نجاسة حرم. وهذا هو معنى كلام مشايخنا في هذه المسألة في قولهم الأولى عدم الصلاة فيها، الأولى عدم الصلاة فيها، عدم الأولى هنا أنه يكره، يكره أن يصلى فيها، أما إذا كان فيها نجاسة فهذا يحرم. طيب الآن فيه تعرفون في العسكر يعملون طول اليوم بإيش؟ بما يسمى بستار، وهو الحذاء الطويل هذا، شو يصير الحكم عندهم؟ ما في أحد عسكري يتوسط لهم؟ ها؟ يقال إن الكراهة ترتفع مع الحاجة كما ترتفع الحرمة مع الضرورة، فإذا كان هذا مسجدهم المعتاد الذي يصلون فيه فإنه يجوز لهم الصلاة فيها، وينبغي أن يتعاهدوه بدوام تنظيفه، أن يتعاهدوه بدوام تنظيفه. ومما أنبه إليه في هذه المسألة أن بعض أهل العلم رحمهم الله شددوا في الكلام فيها، ومن هؤلاء العلامة محمد بن أحمد الشقيري رحمه الله، إذ قال في كلام الله، قال: إن مساجد زماننا أصبحت مفروشة برخيص وغال، برخيص وغال الفرشات، فينبغي ألا نتلفها بالنعال، فإن منعنا مانع في غير ذلك، فإن منعنا مانع في غير ذلك من الصلاة في النعال بينا له السنة المحمدية، فإن أبى وعارض صككناه بالنعل على أم راسه. هذا في تنبيهان، أولا هو كلامه في غير الفرشات، في غير المفروش، فأراد أن ينبه لأن السنة هي لبس النعال في غير المفروش، والثانية أنه لو قدر أنه يريد المفروش فينبغي أن يعرف أن الصلابة في السنة التي تقع ممن عرف بها على وجه الفلتة والغضب لها لا تتخذ أصلا، فيأتي إنسان ويلقي محاضرة عن الصلاة في النعال ثم يقول للناس: وهذا الذي يقول لا تصلون نصك بالنعال على أم راسه، وإذا قلت له: يا أخي ما ينبغي، قال: لا، هذا الشقيري قال، هذه فلتة الصلب في السنة، فتحمد له وتحفظ في مكانها، ما تجعل أصل بأن يقول هذا الإنسان الناس هذا الكلام للناس العوام الذين لا يعقلون هذا المعنى، وربما أبغضوا السنة لأجل شدة الكلمة على نفوسهم. ولذلك قال الألباني رحمه الله في كلام الله، قال: وقد نصحت إخواننا السلفيين أن لا يتشددوا في هذه المسألة لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الأول، وقد قرنت لهم ذلك بمثل من السنة في قصة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من بادره البصاق أو المخاط وهو يصلي أن يبصق عن يساره وتحت قدميه، وهذا أمر واضح أن هذا يتماشى مع كون الأرض أرض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها من الرمل أو الحصباء، فاليوم المصلى مسجد مفروش بالسجاد، فهل يقولون أنه يجوز أن يبصق على السجاد؟ فهذه كتلك، انتهى كلامه. فينبغي الإنسان أن يقدر مثل هذه المسائل في منازلها، ويخطئ في ذلك طائفتان: الطائفة الأولى من تتخذ فلتة الصلب في السنة أصلاً تبني عليه أحكاماً، إذ يحمد له صلابته في السنة، لكن ينزل ذلك الكلام منزلته ولا يجعل أصلاً مضطرداً تحمل عليه تلك المسألة في كل مقام ولا تحمل عليه نظائرها من المسائل. والآخر من يتخذ مثل هذه الفلتات سبيلا للطعن في السنة أو الداعين إليها، فيجعل هذا علامة على الشدة التي تنفر الناس، وهذا خطأ، إذ الحامل له هو الاحتفاء بالسنة وتعظيمها، فتعظم السنة بذلك، ولا يتخذ ذلك سبيلا للطعن في الداعين فيه، لكن ينزل منزلته ويجعل في موضعه اللائق به، فهذا هو الذي يحفظ به الدين بين أولئك وأولئك. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.